إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع عقيدة الرازيين، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه. نعم، طب اقرا انت محمد. نعم، ما زلنا مع عقيده الرازيين والكلام على الايمان، وهذه حقا هذه مساله من الاهميه بمكان، مساله الايمان مساله من الاهميه بمكان، لابد لطالب العلم ان يحرص على اتقانها، ولا بد لطالب العلم ان يتمرس في فهم هذه المسألة حتى لا يشكل عليه ويختلط عليه قول أهل السنة والجماعة بقول غيرهم من أهل البدعة والضلالة. ونحن لا نشكك في النوايا، وأيضا لابد من إتقان الباب. مسألة الإيمان والكفر مسائل مهمة جدا، لأننا بين طائفتين يعني فيهما من الضلال ما فيهما من الغلو ومن الجفو. الغلو تراه ينظر بعين عوراء، الجفو تراه ينظر بعين عوراء. أهل السنة والجماعة ينظرون دائما بعينين جميلتين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا بد للمرء أن يتقن هذه الأبواب، أبواب الإيمان من الأهمية بمكان. المصنف قال، تفضل. قال المصنف رحمه الله: أدركنا العلماء في جميع الأمصار أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق. جزاكم الله خيرا. هنا الآن انتهينا من الكلام على تعريف الإيمان، وبينا على مسائل التي أجمع عليها العلماء بأن الإيمان قول وعمل، وأنه يتلازم معه الظاهر والباطن، وأن الإيمان لا يستقيم إلا بالقول وبالعمل. وبعضهم قال قول وعمل ونية، وبعضهم قال قول وعمل ونية وسنة، وكل ذلك لا اختلاف في هذا الحال من الأحوال. وكما قلنا، هذا اتفاق بين العلماء على أنه لابد من القول ولابد من العمل. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة تكلم عنها المصنف، ألا وهي من اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، وهذا أيضا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدع والضلالة. وكل كما قلت ينظرون بعين ناقصة، أما أهل السنة والجماعة هم ينظرون بعينين جميلتين. وحتى لا نتوسع أقول الإيمان يزيد وينقص، يفيد جدا أهل العلم. الإيمان يزيد وينقص من أهل السنة والجماعة فيما يتبنون من القواعد المهمة، وهي اجتماع الطاعة والمعصية في المؤمن، واجتماع أيضا الإخلاص والرياء في المؤمن، واجتماع الإيمان والكفر في المؤمن، نعم اجتماع الجاهلية والإسلام، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. إذن هذه تجعل أهل السنة والجماعة ينظرون نظرة صحيحة في مراتب، وهذا يساعدهم في بيان مراتب الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان تصاعديا. ولذلك تفهم أحاديث النبي على وجهها عندما تجمع بين الأحاديث بعضها وبعض. وإلا فالبخاري قد قعد لنا قاعدة من الأهمية بمكان، الحديث يفسره الحديث. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب وقال ثنتان بأمتي هما بهم كفر، وذكر منها النياح على الميت. ويأتي النبي يقول أنها تأتي يوم القيامة النائحة عليها السربال من قطران يوم القيامة، ثم تنظر بعد ذلك مصيرها إلى الجنة أم إلى النار. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان بأمتي هما بهم كفر لا يقصد بذلك الكفر الذي يخرج من الملة، فهنا يجتمع في المؤمن إيمان ويجتمع فيه أيضا كفر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد حين ذهب إليهن وقد غلب على ظني أنهن لم يسمعنا فوعظهن كما قال بلال، فوعظهن ثم قال تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكفرن، فقلنا يكفرن العشير. نعم، هذه كما قلنا من معتقدات أهل السنة والجماعة، فعندهم الإيمان يزيد وينقص. والخوارج يخالفون ذلك، يقولون الإيمان يزيد ولا ينقص. والمرجع العجيب أنهما على طرفي نقيض يتفقان في مثل هذا التعريف، وطبعا لمناحي شتى لسنا بصدد التفصيل فيها. لكن طبعا الخوارج عندهم الإيمان لا ينقص، لأن نقصان الإيمان عندهم نقصان أصل، وهذا الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج. أهل السنة يرون الإيمان ينقص، نعم في نقصان لكنه ليس نقصان أصل إلا إذا أتى بمكفر، لكن نقصان عندهم نقصان أصل، أي نقصان يذهب بكل الإيمان، أي نقصان يذهب بكل الإيمان. ولا أقول بأن أهل البدع ليس عندهم دليل، هم عندهم روح من الأدلة، عندهم شبه. وإلا كما قلت كل صاحب بدعة لا تتمحض له المعصية أو البدعة، لابد يكون معه بعض الحق، وهذا الذي يكون اختبارا من الله جل في علاه حتى يزل الأغمار الذين يعبدون الله على حرف. وأنت ترى بأن النبي قال عن الجن يركب بعضهم بعضا إلى السماء مستمع، فيستمع الكلمة فيقرقرها في رذن من تحته حتى يأتي الشهاب فيقضي عليه، فيأتي بالكلمة التي يقرقرها في أذن الكاهن فيتكلم بها فيقولون ألم تعلم أنه قال كذا يوم كذا، يصدقونه. وهذا اختبار من الله جل في علاه، يصدقونه بكلمة الصدق وهو يكذب معها مئة كذبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها مئة كذبة. فلا بد من روح، يعني بعض شبه أدلة معه، شبه أدلة يتمسكون بها من أهل البدعة والضلال. أما أهل السنة والجماعة تتكامل عندهم الرؤية عندهم بعينين جميلتين جمعا بين جميع الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الآيات. ولذلك قال النبي في مسند أحمد لن يقوم أحد بهذا الدين حتى يحوطه من جميع جوانبه. نحن في مسألة نختم بها الكلام على الإيمان اليوم، هي مسألة الإيمان يزيد وينقص، وهذه من معتقدات أهل السنة والجماعة. فمؤشر الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولذلك قال بعض السلف: الإيمان يزيد بالطاعات فيصير كالجبال، وينقص فيصير كالهباء. والحق خلافا لأهل البدع والضلالة بأن الزيادة والنقصان تتناول تصديق القلب، وهذا يدلك على خطأ العالم الجليل عندما قال: وهم في أصله سواء. ليسوا سواء، ليسوا سواء. كيف يكون هم في أصله سواء وإبراهيم عليه السلام عندما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هنا زيادة الإيمان، زيادة التصديق بلغت به مقام الطمأنينة، يريد الطمأنينة. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. زيادة يرتقي. ففي التصديق أيضا يرتقي الأدلة والبراهين وظهور الأدلة وخفاء الأدلة، والمخبر ليس كالمعاين. أنت علمت أن موسى عليه السلام الله جل في علاه قد أوحى عليه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضى الله السامري. ومع ذلك الألواح معهم، وعلم أن الله أضلهم. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا لما رأهم يعبدون العجل، ماذا فعل؟ وألقى الألواح وأخذ برأس فالخبر ليس كالمعاينة. كسر الألواح، ألقاها لما رآهم، مع أن الله قد بيّن له ذلك. فهذا يزيد في التصديق وينقص، إذن ليس أهله في أصله سواء. نعم. وأعمال القلوب أيضا تزيد وتنقص. نعم. من يقين وإخلاص ورغبة ورهبة وخوف وإنابة. وأدلة زيادة القرآن ونقصان القرآن كثير، من الكتاب ومن السنة، بل من إجماع أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا تصريح، قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فقال: فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله حكايا عن إبراهيم عليه السلام عندما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فكلها آيات تثبت زيادة الإيمان، وعندنا آيات أخرى تثبت نقصان الإيمان. الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، زيادة الكفر نقصان إيمان. نعم. وفي سورة التوبة في آخرها: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال عن الكافرين: فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فدل ذلك من القرآن عن نقصان، وهذا يرد على قول الإمام مالك، لأنه قال: لم أرى آية في كتاب الله جل في علاه قال لم أرى آية في كتاب الله جل في علا تثبت النقصان. والحق بأن الآيات ظاهرة أنها تثبت النقصان. والسنة إن لم يكن الآيات فالسنة أولى بذلك. نعم. الصوت كيف؟ لا. وإلا فإن السنة صنو القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، قال قبلها: زجرا لهؤلاء الذين لا يعقلون ويعرفون بما لا يعرفون، لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا فما وافق أخذنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وقال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وردت في السنة أدلة كثيرة على الزيادة وعلى النقصان، على الزيادة وعلى النقصان، بل هناك أثار عن الصحابة أيضا تثبت الزيادة والنقصان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لرب الرجل الحازم أو لذوي الألباب وذوي العقول من كنا. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ولما سئل عن نقصان العقل والدين قال: أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ لقول ما أدري ما بيه لقول الله جل في علا: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فهذا نقصان العقل، هي أصالة تنسى. لذلك قال الله جل في علا: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لذلك أم الشافعي فقهها ظهر عندما قال القاضي رادها في الشهادة ومع أخرى فقدمها هي، قالت: وإن أنت من قول الله جل في علا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما نقصان الدين قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا أيضا نقصان، وهذا النقصان نقصان نسبي، حتى ما يحسب الإنسان ويقول: وكيف هذا نقصان؟ نعم، كيف هذا نقصان وهي عابدة حينما تقف عن الصلاة حين الحيض، عندما تقف عن الصلاة تقف عن الصيام، هذه عابدة في هذا الوقت، لأنها تمرت بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون نقصانا في دينها؟ قلنا هنا النقصان بالنسبة. أحد يستطيع أن يفسر لي ما معنى نقصان بالنسبة؟ يعني هذا النقصان نقصان نسبي وليس نقصانا أصلي. تعرفون؟ أخونا الفاضل الأستاذ طويلب يقول: لم تطوعني نفسي أن أنام وأترك الدرس، همم كالجبال. الحق أن يقال في هذا الباب: يا له من دين لو أن له رجال. أبو عبد الرحمن الشافعي جزاه الله خير، نعم أتى بالإجابة، يعني إذا ما يعني حدثت المقارنه بينها وبين الرجال فيصلون ويصومون. ممتازه ابا عبد الرحمن. ام ماريا طبعا قالت الصلاه تلاوه القران يزداد في الايمان، وهذا لم يحدث منها معها بالنسبه، فالنسبه هنا للرجال. نعم هو الحق المساله نسبيه كما قلنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجلين كان يتنافسان في الخيرات، فمات احدهما شهيدا، تعرفون درجه الشهاده وما كانت الشهاده، فمات احدهما شهيدا ومات بعده صاحبه الذي يتنافس معه على الخيرات بعده بعام، مات ولم يكن شهيدا. فقالوا يا رسول الله ايهما سبق، ايهما اسبق عند الله؟ قال الذي مات بعد. قالوا هذا مات شهيدا، قال الذي مات بعد. فلما سالوه بين لهم العله، قال الم يصلي بعده، الم يصم بعده. فاذا هي توقفت ولها الحسنات في التوقف لانها اتمرت بامر الله جل في علاه، لكنها لا تلحق بالركب الذين قد يعني اتوا بالصلاه والصيام. ممكن اقرب الفهم هنا في قول النبي ان نقول والله احد هي سوره القران يقراها ثلاثا، لو قراها ثلاثا له اجر قراءه القران ام لا؟ له. لكن هل يستوي هو ومن قرأ القرآن؟ لا يستوي، لا حرفا ولا قراءة ولا إيمانا ولا علما. كلما يمر على يعني آية من الآيات أو سورة من السور تتحدث عن الله، عن أسماء الله الحسنى، عن صفاته العلى، يزداد تقوى، يزداد علما، يزداد عملا، يعني قراءة كل حرف له به حسنة. فلذلك المضاعفات لا تكون له. نفس الأمر هي لها أجر لكنها لا تستوي مع من يعمل. قل هل يستوي أو طبعا الذي يعمل ويعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا يقال في ذلك أنه لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون. لكن هنا النقصان، عشان ما أحد يفهم خطأ في هذا الباب، النقصان هنا نقصان نسبي، وإلا ففي حالتها عند التوقف عن الصلاة والصيام حالة كونها حائضا لها الأجر في ذلك، هي لها الأجر في ذلك. من ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه شعيرة من خير، وفي رواية وفي قلبه وزن برة من خير. ما وجد دلالة هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه شعيرة. أين؟ ممتازة يا أم مريم. نعم صحيح، في الجزاء لا في الإجزاء. ممتازة. أنا أريد وجه الدلالة من الحديث الآن. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه شعيرة من خير، أو قال وزن برة من خير. فوزن برة الخير تأتي عشان لا تصحف. فين وجه الدلالة؟ أشرف أتى بوجه الشاهد، قال وفي قلبي شعيرة من خير. هذا وجه الشاهد أشرف، ممتاز. أريد وجه الدلالة. ممتاز محمد عادل، أنت رجل فاضل والله، جزاكم الله خير، إجابات جيدة تسعدنا. توعد شاهد وقال في قلبي شعيرة من خير، هذه معناها أن الإيمان تناقص حتى دق، حتى بلغ إلى أن صار شعيرة من خير. نعم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال وذلك أضعف الإيمان. طب أنا أقول وجه الشاهد أضعف الإيمان. ربي يحفظك السيد، جمع الله بيننا في الجنة. هنا الآن في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وجه الشاهد أضعف الإيمان. ما وجه الدلالة عاصم؟ ما وجه الدلالة؟ قال ذلك أضعف الإيمان فقط لتعلم الفرق بين الثرى والثريا. أزعجتني سما ناقعا، يعني نعم. طيب وجه الشاهد، وجه الشاهد قال وذلك أضعف الإيمان. وجه الدلالة بعيد جدا، وماريا أتت بالشاهد الأول أو الدلالة الأولى. ممتازة. شعيرة وذرة أقل عمل. نعم ممتازة. هو قال وذلك أضعف الإيمان، دلالة أن الإيمان يضعف، يقل فيضعف، يقل فيضعف، وهذا دلالة. كل هذه أدلة على النقصان، كل هذا. وأشرف أتى بها أيضا عبد العزيز، بوركت يا أستاذ أشرف. نعم هنا الإخوة إن شاء الله والأخوات أتوا بها من هنا في المكسر، ممتاز. وأيضا في كل ذلك، كل هذه الآثار جاءت على النقصان، وأما على الزيادة طبعا أنا سأسألكم ما الثمرة التي نفهمها ونعرفها ونستفيد منها حين نتعلم هذا الباب، عندما يتفق العلماء من السلف وأنهم يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، نريد الثمرة من ذلك والحكم والفوائد، لأننا لا نتعلم سردا هكذا، سنبين إن شاء الله. هذه كل هذه الأدلة جاءت على النقصان. أما في الزيادة فقد قال الله جل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا. إذن عندنا كمال، والكمال يعرض للنقص، والكمال يعرض للنقص. أما رأيتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أنزل الله جل في علاه هذه الآيات، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ماذا حدث؟ بكى لما سألوا عن ذلك، قال ما اكتمل شيء إلا نقص. يبقى أكمل المؤمنين إيمانا هذه على الزيادة، أكمل المؤمنين إيمانا هي على الزيادة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ملئ عمار إيمانا إلى مشاشي. من ذلك أيضا عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعليه قميص يجره، فقال بما أولته؟ قال أولته الإيمان، رآه عليه قميص يجره فأوله على الإيمان. هنا الآن ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص؟ وطبعا الرؤية الأنبياء حق، رأى الناس منهم الذي عليه القميص إلى الركبة إلى الوسط إلى الصدر، وجد عمر بن الخطاب قال رأيته يجره، لبس قميصا يجره جرا. وين وجه الدلالة هنا؟ أنا أريد وجه الدلالة، ده وجه الشاهد. هذا تعليما لك حتى لا ترتقي إلى ما ارتقيت عنه في الضعف. طبعا هذه دلالة، يجره هذه دلالة واضحة جدا على الاستثارة، الزيادة، دلالة على الزيادة. نعم هناك أدلة كثيرة جدا على مسألة الزيادة والنقصان. أيضا ابن أبي مليكة كان يقول، كان يقول ابن أبي مليكة أدركت 30، أعتذر عفوا، أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. طبعا وجه الدلالة من هنا هو أن ابن أبي مليكة يقول بأن الصحابة الكرام كل منهم يخشى على نفسه النفاق، والمعنى أن الإيمان يقل حتى يصل إلى النفاق. وأنتم تعلمون مسألة الخوف من النفاق دلالة على أنهم يخشون أن الإيمان يقل فيضيع، وهذا فعل الأخيار الأبرار. لذلك الحسن البصري قال عن النفاق لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. ولذلك عمر بن الخطاب لما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص حذيفة بأسماء المنافقين دار عليه وحار وكار، وقال بالله أسماني لك رسول الله، سبحان ربي العظيم، أبالله سماني لك رسول الله؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. لذلك كان يرقب حذيفة، إن صلى على جنازة صلى عمر، وإن لم يصلي عمر. جاءت أثار كثيرة عن الأسود بن هلال قال لي معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. نفهم ذلك بقوله اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني يزداد إيماننا إن جلسنا نذكر ربنا ساعة. وإلا في ظاهر القول اجلس بنا نؤمن ساعة، ألم يؤمنوا؟ ما كانوا على إيمان قبل ذلك؟ كانوا على إيمان. يبقى المعنى أنهم عندما يجلسون في مجلس العلم يزداد الإيمان. ولذلك أنا أقول دائما ذهاب الهم والغم وأيضا رفعة المكانة ورفيع المنزلة يكون في مجالس العلم. مجالس العلم هي المجالس التي اصطفى الله لها رفعاء الناس ونبلاء الناس، إرث النبي. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستند في كلام لكن يرتقي للحسن، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. قال: حلق الذكر وحلق العلم. هذه جنة حقا، جنة في أرض الله جل في علاه، تحفهم الملائكة، يقال فيهم: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا ابن مسعود كما في مسند أحمد كان يقول: اللهم زدنا إيمانا وفقها. بل ابن مسعود كان في دعائه كانت تستوقفه هذه الآية، كانت تستوقف، نعم ربي، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين، كانت تستوقف هذه الآية عندما يقول: وقل رب زدني علما. لذلك قال علماؤنا: ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء قط إلا من العلم. قال: وقل رب زدني علما. فكان يمر على الآية ابن مسعود وهو في قيام الليل يكرر الآية ويكرر الدعاء: رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم زدنا علما يا رب العالمين. وأيضا كان ابن مسعود كان يصلي ليلا، ومر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فاستوقفته قراءته، استوقفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة ابن مسعود، فقرأ ثم رفع يديه يدعو، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم معجبا، فقال: سل أبا عبد الرحمن، سل تجب، سل تجب، سل تجب. والشاهد من السؤال أنه كان يقول لما جاءه أبو بكر مبشرا، قال: ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. وهذه فيها دلالة على أنهم يعتقدون أن الإيمان ينقص ويضمحل ويمكن أن يرتد. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلا قال أنه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. فهذه كلها آثار تثبت لنا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان على اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهو يزداد بالإيمان، يزداد الإيمان أو مؤشر الإيمان بالطاعات، وينقص بالمعاصي. نستخلص من هذه الأدلة حتى لا نطيل عليكم، على أن الإيمان مراتب، على أن الإيمان مراتب. الإيمان عندنا أصل الإيمان، وهذا لا يحكم لإنسان بنجاة إلا به. أصل الإيمان هو القدر الذي إذا نقص خرج المسلم من ملة الإسلام، وهذا يسمى مطلق الإيمان. وهذا كما قلت أصل قول اللسان مع أصل قول القلب، وأصل عمل الجوارح مع أصل عمل القلب مع أصل عمل الجوارح. لا يمكن أن يكون في دائرة الإسلام معه مطلق الإسلام إلا ومعه أصل قول اللسان، أصل بالشهادتين، أصل قول القلب التصديق، أصل عمل الجوارح، عمل القلب، أصل عمل الجوارح. وأصل عمل الجوارح يكون بالمباني الخمسة، لا يترك المباني الخمسة، لا يترك المباني الخمسة. نعم، طبعا لما أقول المباني الخمسة تغليبا الصلاة وما بعدها. والإيمان المطلق يبقى ده مطلق الإيمان، والإيمان المطلق الواجب هو كمال الواجب، هو الكمال الواجب، وهذا الأهل فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا محض إيمان مطلق، وهو الإيمان الذي ينجو به صاحبه ويدخل به صاحبه الجنة من أول وهلة. ودلالة ذلك الرجل الأعرابي الذي جاء له سائر الرأس، له دوي صوت، لا يفقهون ما يقول، ثم قال: يا محمد إني سائلك، صلى الله عليه وسلم، سائلك ومشدد عليك، الله أرسلك؟ قال: الله أرسلني. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأل عن الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال له: خمس صلوات في اليوم والليلة. والرجل في كل مرة يقول: هل علي غيرها؟ يقول لا، إلا أن تطوع. يقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات؟ قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا الإيمان المطلق الواجب أو كمال الواجب، وهذه أيضا تراها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، عندما قال لعمر بن الخطاب: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال: والناس أجمعين. لما يقول والناس أجمعين، النفس تدخل تحتها. قال: والناس أجمعين. فقال النبي، فقال عمر: أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر. إيش لا يا عمر؟ ما آمن؟ آمن، لكن ما أتى بالكمال الواجب. قال: لا يا عمر. فقال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. وأيضا الإيمان المطلق، لكن الإيمان المطلق المستحب، المرتبة الثالثة، الإيمان المطلق والإيمان المطلق المستحب، هو مع زيادة الإحسان. وهذه مرتبة الإحسان، بأن يفعل الواجبات ويتبعها المستحبات، وينتهي عن المحرمات ويتبعه أيضا المكروهات. وهذه هي أفضل المراتب، هذه أفضل المراتب. حكمة والأثر من تعلم زيادة الإيمان ونقصان الإيمان: أولا، رد على أهل البدع. الثاني، السلامة من أن نطلق الأحكام على أهل الإيمان الذين قد وقعوا في بعض العصيان والكفران. فنقول: المؤمن يجمع الله له بين أمرين، فهو قد يجمع طاعة ومعصية، يجمع إخلاصا ورياء، يجمع إيمانا وكفرا، لكن كفر ليس عائد على أصل الإيمان. فهذا أيضا من الحكم، من الثمرات التي نتعلم فيها بأن الإيمان يزيد وينقص، ونعلم يقينا بأنه حقيقة مركبة. من هذا أيضا بأن الإيمان، درجات أهل الإيمان تتفاوت، أن أهل الإيمان بينهما تفاوت، لأن الله جل وعلا خلق المؤمنين وفاوت بينهم. وتفاوت درجات أهل الإيمان أيضا يدل دلالة واضحة جدا على خطأ وعلى بطلان ما يتبنى الخوارج والمعتزلة. أما تفاضل أهل الإيمان فقد قال النبي، فقد قال الله جل في علاه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كانت عائشة تقول: أما السابق فالذي أتى بالواجبات والمستحبات وانتهى المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، وأما المقتصد الذي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات. قالت: وأما الظالم لنفسي فأنا وأنت من الظالمين لأنفسي. سبحان الله، هذا قول عائشة. لكن العجيب في الآية، مع تفاوت درجات أهل الإيمان، فإن العجيب في الآية أن الجميع يشتركون في الأصل. ما هو الأصل من الآية؟ والله عندنا أصلان. ممتاز الأخت الفاضلة، قالت: هم درجات عند الله. بيانت الآية صريحة، نريد الإجابة. كلهم على الإيمان، ده اتفاق. نعم، الإيمان هو طبعا الآية ظاهرة جدا: ثم أورثنا الكتاب. فهم قد من الله عليهم بالعلم هبة، قد من الله عليهم بالعلم هبة. وهذه الآية آية فاصلة تثبت أن العلم هبة، أصله هبة، ثم الاكتساب بالأخذ بالأسباب. وقال: اصطفينا، فالاصطفاء لهم جميعا، الاصطفاء لهم جميعا. وهو وانظر وروي في الأمر لتفهم وتفقه. قال ماذا قال؟ قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفاء وإضافة التشريف دلالة على التعبد. فمنهم من ظالم، وهذا يدخل جنة من أول وهلة، لكن درجاته تكون أقل. ولذلك صرح الله جل وعلا بتفاضل أهل الإيمان عندما قال: هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الغرفات ينظرون بعضهم إلى بعض كما تنظر إلى النجم في السماء، درجات تختلف. ولذلك قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي؟ الإجابة لا، لا يستوون. الإجابة لا، لا يستوون. وإذا ولو قلنا بالمراتب الظالم نفسه والذي معه مطلق الإيمان لكنه ينجو، نعم، والمقتصد الإيمان المطلق لكن الواجب، وسابق بالخيرات الإيمان المطلق المستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم عرضوا علي أناس وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. فلما سئل هناك من يريد يدخل في الدورة فأنت تصرف، فهذه فيها دلالة على تفاوت في درجات الإيمان. ولذلك حذيفة قال كما في السنة ابن أبي عاصم: القلوب أربعة، قلب أجرد كأن فيه سراج مزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف، أعوذ بالله، اللهم احفظنا يا رب، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق فأيما غلب عليه غلب، يعني هو تابع للأغلب، وهذا الذي قد ظلم نفسه وخلط. ولكن كما قلت في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ففيهم الاصطفاء وأعطاهم ومن لهم بالعلم، لكن كل على قدره. اللهم اجعلنا من السابقين في الخيرات يا رب العالمين. هذه الجزئية الأخيرة الخاتمة للكلام على مسألة الإيمان عندما تكلم بها المصنف، ولا نزيد، وإلا فهناك مباحث كثيرة جدا في الإيمان، لكننا نقتصر على ما قاله المصنف. وأجمع لكم ما قاله في كلمات يسيرة: أن الإيمان حقيقة مركبة، وأن الإيمان قول وعمل كما نقل الإجماع الشافعي وغير الشافعي، قول وعمل لا لا لا لا لا لا صح واحد بغيره، لا ينفع واحد بغيره، فلا بد الثلاثة كما قلنا: إيمان الإيمان قول وعمل ونية، أو إيمان قول وعمل وسنة، لابد من وجود الثلاثة. وأيضا فإن الظاهر يرتبط بالباطن، قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويعرف منها الآن يعرف منها الأمر الأهم، ألا وهو أن المؤمن يجتمع فيه إيمان وكفر ومعصية وطاعة وإخلاص ورياء. وبهذا نكون قد انتهينا من درس العقيدة اليوم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، ويجعل ما يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. أسأل الأسئلة، أنا أسأل الأسئلة الأول وهم يسألون، أسأل الأسئلة. يسامحوني أيضا على التأخير، أعتذر إن تأخرت عليكم وأنا متعب يعني، فسامحوني. من الأسئلة أسأل الأسئلة. عياض بن حمار كان يشرب الخمر أنهارا، وكان كثيرا ما يقام عليه الحد، فخالد قال له: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال النبي مغضبا: لا تلعنه، لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. بين في ضوء ما درست في أبواب الإيمان على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. في هذا الحديث ما هي الأدلة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وبما تستوعب تقعيدا لأهل السنة والجماعة ردا على أهل البدعة والضلالة؟ مثل لذلك مع التمثيل والتدليل. أرجو أن يكون صار فيه تقعيد يعني. أيضا هذا من أجل الأغرار سنرى ما عندهم الآن. لابد أن تتعلم، لا تكن من الأغرار. رب يحفظك، جزاك الله خير الجزاء. رب يحفظكم جميعا. رفع الله مقامك محمد صديق. السؤال الثاني، نعم، هو صوت. نعم، جزاك الله خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ أعطي في فضيلة الأخ الفاضل يريد الرقم، أعطي الرقم. أملي عليك الرقم الآن. طيب أمليه عليك، أمليه عليك. يريد اكتبه له، أنت تتصرف. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. بين من هذا الحديث كيفية الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة مع تقعيد أهل السنة والجماعة لهذا الحديث. هذا السؤال الثاني. طيب لو عندكم أسئلة اتفضلوا. بعدين إن شاء الله القرآن، نأتي على القرآن كلام الله إن شاء الله بعدين في الدرس القادم. احنا نريد أن نأخذ قواطع الأدلة. أنا وعدت أن احنا سنأخذ بدايات الأصول وبدايات المصطلح، أما اللغة فسنختمها إن شاء الله. وأنا أعرف أن الإخوة الأشرطة كلها بتوزع على الإخوة في الدورة. نعم طيب.